ولما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم في الاجتهاد على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد فقال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن لحن قواعد من النساء وكذلك القواعد فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن يقول لنا في بعد ما قرر من الأحكام وبعد ما قرر من بيان الأدلة جاء تكلم على يمين قال المجتهد قال وهو المجتهد، وإطلاق المفتي على المجتهد قد يكون فيه نوع من التوسع، وكل من المفتي والمجتهد قد يشتركان في بعض المعاني، فالمفتي هو الذي يصدر الفتوى والمجتهد هو الذي يجتهد ليستخرج ليش المسألة، لكن المفتي قد يفتي بشيء بدون اجتهاد، يكون شيء موجود عنده يفتي بنص من تقدمه يسموه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب ومجتهد المطلق. إذا الإطلاق المفتي على المجتهد فيه نوع من التفاوت، والمجتهد هو الذي يبذل جهده أو أقصى جهده حتى لم يبقى عنده من الوسع ما يبذله في أي شيء بذله، ومعرفة مداركه. وهم يقصرون البحث في هذا الباب مباحث في المجتهد وفي المجتهد في موضع الاجتهاد أو المفتي والمستفتي ومحل الفتوى، وهو جمع بين المفتي والمجتهد في هذا ليش في هذا الأمر. يقول المفتي من عرف إيش يكون عالما الفقه أصلا وفرعا، الأصل يقول إنه هو أدلة الأحكام، والفرع هي الجزئيات التفريعية اللي هي مقتضى الأوامر والنواهي. ويناقش الشارح المؤلف في عده الفقه أصلا مع الإيش مع الفقه فرعا، هو الواقع ما يبحث في الفقيه يبحث في المجتهد، والمجتهد لابد أن يجتهد في نصوص الأدلة أو في أصول الفقه اللي هي أدلته الإجمالية حتى توصل إلى الفقه اللي هو الجزئيات الفرعية. إذا ما في اعتراض هنا، فالمفتي أو المجتهد والذي يبذل الوسع أقصى جهده في ما هو محل اجتهاد، وسيأتي المجتهد فيه ما كان محله النص ومحله إجماع ومحله معروفا من الدين بالضرورة، ليس محل اجتهاد. وجوب الصلاة ما يحتاج إلى إنسان يجتهد يقول الصلاة واجبة ولا ما هو. النص الصريح لا يحتاج إلى أن يقف إنسان عنده ويستدل أو يستنتج ويجتهد يستنتج المعنى، ما يحتاج عليكم كتب عليكم الصيام، ما يحتاج أن تقف عنده ويجتهد. إذا الاجتهاد على الناس في المسائل الغامضة جزئيات تتفرع على القواعد. عرفنا الصلاة أنه ليس هناك اجتهاد في معرفتها، ولكن إذا سهل الصلاة ولكن ابتداء متغرب متنفس ولكن قضاء صلاة حضرية في سفر أو سفرية في حضر، لكن تعطي حكم التواتر. ما كل إنسان حيخذها حفوزا، تحتاج إلى إلى نظر في إلا قائم واجتهاد. وهم لك مبدئيا الله يتكلم عن المجتهد من علم المهم أصولا وفروعا، وفي حد الدين يحيط في فروع الفقه مثل ما يقول النووي ينتهي إلى المخبر عنه. المسائل المجتهدون بأنفسهم يفرعون مسائل متواتر عن مشاهدة والمسائل لا تنقص أو رؤية إنما يكون مهمات المسائل في جميع مهمات الأبواب. إذا كان مهما يكون عنده ما وكذلك أصول الفقه يجب أن يكون مهما من فوائد العامة. لكن الكتاب المتصل به ثم المتصل به وسيأتي نوعية العلم المطلوب فيه يكون هذه أنه لا يجب العلم أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا خلافا ومذهبا القصد خلافا ومذهبا فيها شيء من خلافا صحيح يكون عالما بالفقه فيما اختلف فيه الناس. لماذا؟ يعني يعتبر المسألة خلافية ويهمل الجهة الأخرى لأنه يعلم المسألة خلافية يقتضي أن يعلم ما هو الراجح في الخلاف حتى يفتي فيه يجتهد ليتحقق من الراجح من الخلاف ليعمل به وتنفسه مدام هو مجتهد يجب أن يعمل بالراجح. فإذا المسائل الخلافية تقتضي معرفته بما هو الراجح في الخلاف ولكن مذهبا إذا كان اجتهاده على موضوع المذهب أي المذاهب هو مجتهد أي المذاهب اللي نربط فيها مذهبه يبقى نقصنا من درجة المجتهدين المطلق إلى مجتهد مذهب وقيدناه في المذهب. لا. إما أن نقول مطلق مع علم بالفقه خلاف وفاق إذا علم بقواعد الفقه أو القواعد العامة في الفقه ما هو مختلف فيه وما هو متفق عليه على سبيل الإجمال بحصل له علم بشيء منه. لكن المسألة التي تعرض بالذات ويريد أن ينظر فيها لا بد أن يلم بها بذاتها هي وفاقية هي خلافية. طيب وفاقية الحمد لله يعرف أنها اتفاق خلافية يجب أن يعرف مواقع الخلاف واتجاهاته ثم أدلة المختلفين ثم الترجيح ليفتي بالأرجح أو يعمل بما هو ليش بما هو الأرجح ومتى يمكن أن يرجح ومتى يستوعب الخلاف إلا إذا كان عنده خلفية فقهية فرعية. وكذلك الترجيح سيأتي بالنظر في الأدلة ومؤهلات المجتهد بالنسبة للنظر في الأدلة من مقدمات وأصول ونتائج. أراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه ففي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة. يحتمل أن يريد في الأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد وتفرع عليها غيرها لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة. أمراده بالفرع المسائل معرفة أصول الفقه من ألزم اللوازم للمجتهد لأنه يعرف أدلة الفقه وكيف يجتهد بدون أدلة. ولذا كان يقولون جهلة الأصول عوام العلماء. عوام العلماء يعني العام يقلد لا يستطيع أن يجتهد في مسألة خلافية يحققها ويعمل بالراجح ولا يستطيع أن يستنبط موضوع جديد لا يعرف له حكم. فإذا معرفة أدلة الأصول أدلة أصول الفقه هذا ضروري من ضروريات المجتهد. أمراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه الفرع المسائل المدونة في كتب الفقه لأن يتكلم عن مجتهد في فرعيات لا ما هو مطلق يجتهد يتكلم عن مجتهد يعرف القواعد الموجودة. طيب وإذا كان مسألة جديدة ما وجدت إيش يكون موقفه منها؟ ولذلك ينبغي أن يقسم الاجتهاد إلى الأقسام الثلاث التي عليها أمهات الأصول المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. ومجمل هذه الأقسام الثلاثة المجتهد المطلق هو الذي ينظر في جميع الأدلة بعد اكتمال جميع الآلات والاطلاع على جميع الخلافات والوفاقيات ويتخذ له منهج يسير عليه يطبق عليه كل ما يطرأ له بالقياس أو بالقواعد العامة. وهذا هو الذي ينطبق على الأئمة الأربعة رحمهم الله. وإن وجد بعدهم من سلك نفس طريق الاجتهاد بعضهم يلحق بهذا مثل ابن تيمية رحمه الله على سعة الاطلاع وبعضهم يلحق إيش بعض أشخاص آخرين ولكن ما اتفق عليه عناصر هذه الأمور هم الأئمة الأربعة رحمهم الله. ثم يجعلون من بعدهم مجتهد مذهب مثل إيش النووي مثل ابن حجر مثل مش اسمه هذا الخرقي أو الخلال في عند أحمد مثل الطحاوي عند ليش الأحناف مثل الباجي مثلا عند ولا ابن عبد البر عند المالكية. هؤلاء فعلا مسلم دقيق العيد مستوعبين وملمين بالأصول وبالفروع وبالقواعد، ولكن هل لهم قواعد منهجية مستقلة، ولا كل منهم يتبع قواعد إمامه على ما سلكها؟ نجد مثلا ابن عبد البر والباجي يسلكون مناهج مالك رحمه الله فيما سلكه النفس، الأدلة اللي اعتمدها ما يخرجون عنها. ونجد مثل الأحناف ابن الهمام ولا الطحاوي ولا غيره يسلكون أيضا إيش، حتى الأئمة اللي كانوا معاصرين لأبي حنيفة رحمه الله قد يخالفون في بعض الجزئيات وقد يتفقون معه، وعدوا أئمة، وجعل الإمام حنيفة الإمام الأعظم أي نسبيا بالنسبة لأصحابه أبو يوسف ومحمد وزهد. نجد كذلك بقية الآخرين ما جعلوا لأنفسهم قواعد منهجية يطبقون عليها الجزئيات الجديدة، فاعتبرون مجتهد إيش مذهب، مجتهد الفتوى لا يكون ملما بأصول الأدلة الفقهية في أصول الفقه، ولكن ملم بالجزئيات المدونة في الكتب عند إيش مذهبه. قرأ مثلا إذا كان مالكي أخذ مثلا الشرح الصغير ولا خليل ولا الكتب المعتمدة هذه لتجمع فقه المذهب وألم بمسائلها، مثلا من الحناب لو أخذ مثلا كشاف القناع وقرأ من أول وألم بمسائله، وهكذا شافعي مثلا أخذ مغني المحتاج وألم بيش بجميع مسائله. فمثل هؤلاء يكون مجتهد إيش فتوى في مذهبه، بمعنى لو سئل عن شيء لا يذهب إلى قواعد الأصول ويعملها ليلحقها، ولكن يفتش على خزينة معلوماته من مسائل الفقه إن وجدها بعينها نص عليها، وإذا لم يجدها بعينها حاول أن يلحقها بما حفظ من تلك المسائل. وعلى هذا تقسيم الاجتهاد. ثم يأتي بعد ذلك هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ، بمعنى هل يمكن لإنسان أن يجتهد فيما يتعلق بالفرائض فقط ولا ينظر إلى شيء، لا يعرف شيء عن الجهاد ولا يعرف شيء مثلا عن البيوع، ولكن الفرائض من كل جزئية صغيرة أو كبيرة أصبح ملم فيها واجتهد فيها، أو إنسان لا اجتهد في الزكاة وكل ما يتعلق بالأموال الزكوية والأنصباء وتطوراتها وما يطرأ لها وإلى آخره ملم بكل جزئية فيه، نقول عنه مجتهد جزئي مجتهد في هذه المسألة، ولا ننفي عنه صفة الاجتهاد الواقع أننا نثبتها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة بالنسبة لبعض العلوم، قال أفرادكم زيد، قال عباس الله مفقهه في الدين، قال أمين هذه الأمة كذا، عرفكم بالحلال والحرام معاذ. إذا عرفنا بالحلال والحرام معاذ، المسائل الأخرى لن ندخل فيها. زيد أفرادكم زيد، إذا قضية الفرائض نرجع له فيها، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. وكانوا في الحجاز أيضا بعض العلماء يكون متخصص في المناسك في الحج، كما جاء عن بعض الخلفاء أو بعض بني أمية والعباسيين كان يمنعون الفتوى في الحج إلا من شخص واحد يعينوه توحيدا للفتوى، ولأنه ملم أكثر بها. كان عطاء رضي الله رحمه الله تعالى كان وفي وقته ما حد يفتي في الحج إلا هو. أتعرفون في رواية الموطأ حق ملك لما أرسل إلى الحجاج أنا أتبع مين؟ ابن عمر ولا تخالفه، فكان هذا تعميد أمور المناسك لشخص واحد. إذن الاجتهاد قد يتجزأ ولا بأس في ذلك إذا ألم بنصوصه. على ما سيأتي ما ينبغي على الليش المجتهد أن يلم به، وهي أدوات المجتهد ما هي. إذن إجمالا الاجتهاد أو المجتهد مجتهد مطلق، مجتهد ليش؟ مذهب مجتهد فتوى. الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ نعم يتجزأ. بعض الناس يذهب ويطلع خطوة ثانية بعيدة ما أعتقد لهم حق فيها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد أو ليس له حق الاجتهاد؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه ليس هناك اجتهاد، والأمور التي قد تأتيه بدون أن يوحى إليه إما أن يتوقف عنها وإما أن يجيب فيها، فإن أجاب فيها لن نقول هذا اجتهاد. وبعضهم يقول إن كان عملا من عند نفسه أو من قياس أو من شيء ما لم يستند إلى وحي نقول هذا اجتهاد، ولكن أنا أقول جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حاجة إلى هذا. نعم. الشيخ يتحد مذهب، هل هو أنه يتحد في مذهبي أو في كل مذهب مراد في توجهه؟ لا، هو مجتهد المذهب في مذهبه هو. نعم. ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء، فبالمذهب ما يستقر عليه رأيه خلافا ومذهبا، يكون ملم بالمسائل الخلافية بين الأئمة ومذهبا بالمسائل المتفق عليها في مذهبه، وقد يكون الخلافية أيضا في مذهبه. وهذه قاعدة، لا توجد مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا وداخل كل مذهب فيها تجد أيضا بعض الخلاف. فمثلا عندكم نقض الوضوء، تجد مثلا أبو حنيفة رحمه الله كل لمس لا ينقض إلا الفرج، تجد الشافعي مجرد اللمس كده ولو خطأ أنه ينقض، تجد بن مالك جسمه مالك وأحمد يتوسطون إن كان لمسا لقصد وغير قصد. لما تيجي عند الشافعية تجد من يقول إن مجرد اللمس لا ينقض ويوافق إيش أحمد، تجد عند المالكية برضا إيش أن من يقول كما ذكر إيش أبي حنيفة. يعني على سبيل المثال، قل أن تكون مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا ويوجد في كل مذهب في الداخل خلاف فيها أو في غيرها. لماذا؟ لأن المسألة لما لم تكن قطعية وكانت النصوص فيها محتملة، هؤلاء الذين جاءوا مع الإمام أو أصحاب الإمام ما هم مقلدين، لا، ينظرون في الأدلة التي ذهب إليها الإمام، وطبعا سعة علمهم يطلعون على النصوص الأخرى ومعارض الإمام على ما استدل، فقد يعني يتراءى له أو اجتهاده يؤدي إلى ما ذهب إليه الإمام الثاني. إذا المسألة عقلا لا مانع أن يوجد خلاف داخل مذهب. فيقول المجتهد يجب أن يكون ملما بالفقهيات خلافا أي عند الأئمة، وخلافا أيضا داخل المذهب، ومذهبا أي المتفق عليه في المذهب. ليش؟ من أجل إذا كانت وفاق فالحمد لله مش عليه، إن كان خلاف كمفتي لا ينبغي أن يفتي بالمرجوح، يجب أن يفتي بإيش؟ بالراجح. وكونه يفتي بالراجح يجب أن يكون عالم مسائل الخلاف وما هو الراجح فيها، وكونه يكون يفتي بالراجح يجب أن يعرف الأدلة وكيفية الترجيح على ما سيأتي في القسم بعد هذا إن شاء الله. نعم. ومراده من خلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب. إذا الكلام الأول محتمل، المجتهد المطلق والمجتهد إيش؟ مجتهد المذهب، والشارع ناقش في هذه المسألة. نعم. وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه، وفائدة معرفة الخلاف يذهب إلى قول منه ولا يخرج منه إحداثا في إحداث قول آخر. هذه ناحية، يقولون إذا وجد في المسألة مذهبين، مذهبان ليزعل طار، وجاء مجتهد، هل من حق هذا المجتهد أن يحدث قولا ثالثا في هذه المسألة؟ قالوا لا يحق له، لأن إتيانه بقول ثالث خروج عن إيش؟ عن المذهبين. ومعنى خروج عن المذهبين أنه خالف إجماعهم، هم اتفقوا على هذا وخالف اتفاقهم. والقضية هذه القاعدة بالذات تطبق في المذهب وتطبق عند الأئمة الأربعة. فلو أن الأئمة الأربعة عندهم خلاف في مسألة، قلنا في ناقض الوضوء أو نقول في أي مسألة أخرى، مسح الرأس، لهل يجوز لإنسان أن يأتي ويحدث مذهبا خامسا أو قولا خامسا لم يقل به إمام الأئمة الأربعة؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنهم بمجموعهم وثق الناس فيما توصلوا إليه وإمكانياتهم العلمية وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولو كان هناك احتمال ومسألة اجتهاد ومسألة افتراض، لو كان هناك قول زائد عما قالوا ما تركوه. ولهذا أذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له ويرحمه، جاءت مناقشة في موضوع الاجتهاد الانتقال من مذهب إلى مذهب أو الرأي الفتوى بأي قول، قال له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ولا يخرج عن الأئمة الأربعة، ينتقل لكن يخرج لا. قالوا ليش؟ نفس الموضوع. قال لأن بانتقاله انتقل من مذهب إلى مذهب مماثل وما في مانع، وخاصة إذا كان طالب علم وترجح عنده المذهب الذي ينتقل إليه، ومن حقه هذا. لكن ينتقل إلى شيء غير موجود ويجله هو بنفسه، ليس له ذلك، لأنه خروج على ما اتفق عليه من هم أولى ومن سبقوا وتوفرت لهم أدلة الاستنتاج أو المعرفة أكثر منه. فكذلك في المذهب، إذا كان المذهب يقول قولان أو روايتان عن الإمام ليس له أن يحدث قولا ثالث أو رواية ثالثة، وإذا أحدثها لا تعتبر في المذهب عندهم. نعم. من شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، هذه الورطة. من شرط المفتي، خذ من المفتي الإيش المجتهد المطلق، وخذ المجتهد الإيش المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى ما نستطيع أن نحمله كامل الأدلة، مجتهد المذهب نحمل أدلة المذهب ومنهج إمامه، المجتهد المطلق ما نقدر نقيده. من شرط المجتهد المطلق أن يكون إيش كامل الأدلة، كامل أي عالما علما كاملا بكامل الأدلة. وش هي الأدلة اللي عندنا؟ أول شيء الكتاب، السنة، الإيه؟ الإجماع، القياس. كونه عالما بالكتاب يقول الأصوليون يتفقون كما يذكر بعض العلماء، ليس المراد أن يكون عالما أي حافظا كتاب الله عالما بتفسيره بكل ما جاء في التفسير. في القرآن الكريم ليس من شرط المجتهد في الوقت الحاضر أن يكون حافظا القرآن غيبا ولا عالما بتفاسيره الموجودة، ولكن موضوع الاجتهاد في أي فن من الفنون؟ في الفقه، والفقه محله آيات الأحكام. إذن القصص والتوحيد وما يتعلق بالأشياء الأخرى، العداء، مكارم الأخلاق، هذه كلها المجتهد الفقهي ما له دخل فيها. طيب يكون حافظ آيات الأحكام، يقول الغزالي أخفف عن كذلك بأنه ليس بلازم أن يكون حافظها ولكن عالما مواقعها من المصحف. حكم القتال فين يجي؟ حكم الطلاق فين يجي؟ حكم العدة فين يجي؟ حكم البيع، حكم الصلاة، حكم الصيام. والآن أوجدوا لنا المعجم المفهرس، تستطيع أن تعرف أي آية من أي سورة في الوقت الحاضر، يكون عندك المعجم المفهرس. طيب أحكامها، نعم يجب أن يكون عالما بمعانيها. وبأي وسيلة حيعلم معانيها؟ إما أن يقف على كتب التفسير، أو يكون هو بنفسه عنده آلة معرفة الأحكام من الآية. بقي السنة، هل يكون عالما بجميع السنة؟ مستحيل هذا الحديث، ولكن يكون عالما بأحاديث الأحكام كعلمه بآيات ليش الأحكام في القرآن. طيب وهل يمكن أن يكون ملما بجميع أحاديث الأحكام؟ قالوا لا. في الوقت الحاضر السنة مدونة، أول ما كانت مدونة وكان يبحث ويرحل ويجمع، لكن الآن دونت السنة. أقل ما يكون يكون عنده ديوان من دواوين السنة التي اعتنت بالأحكام. لو كان عنده كتاب الترغيب والترهيب، هذا ما محل أحكام. عنده رياض الصالحين، هذا ما محل أحكام. عنده مثلا سنة أبي داود، نقول نعم هذا جامع للأحكام. النسائي مثلا، عنده البخاري، عنده كذا، يكون عنده عالما أو مستوعبا أو يعلم أحاديث، عنده بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو يمر على جميع مجاميع السنة. فإذا كان عنده وملم وعالما بهذه الأحاديث، يبقى عنده مثل ما يقول المادة الخام، عنده من أدلة الكتاب آيات الأحكام يعرف مواقعها، وعنده من أحاديث الأحكام يعرف مراجعها. وجدنا المادة الخام الآن، بقعد طريقة ليش الاستفادة منها. نعم. هنا مكتوب الأدلة في الآلة. لا الآلة غير. ايش يقول اولا؟ ايش ان يكون كامل الآلة في الاجتهاد. الآلة غير كامل الآلة. اذا قلنا انه علم بالأدلة اولا، وعلم بالاجماع وانواعه السكوت وغير السكوت، وعلم بالقياس وما يلحق به، جينا ان يكون الآلة كامل الآلة. ما هي الآلة؟ يقول الآلة هي كوسيلة للعلم والعلوم كما يقولون باجماع الجميع آية وغاية. فالآلة هي التي توصل إلى الغاية. آلة التحصيل في العلم القرآن العربي، يجب أن يكون ملما باللغة العربية ما يؤهله إلى فهم آيات الأحكام. وليس المراد أن يكون كالأصمعي ولا الخليل، لا، المراد أن يكون عالما بما يؤدي معاني الجمل، الفرق بين مدلول الجملة الإسمية والجملة الفعلية، والفرق بين أسلوب القصر وعدم أسلوب القصر، وأنواع القسم ما هي الحقيقي أو الإضافي والفرق بين الحقيقة والمجاز، ثم يأتي إلى مدلول اللفظي عاما أو خاص، مطلقا أو مقيدة، متى يحمل هذا على ذاك، مدلول الأمر، مدلول النهي. كل هذه آلة في اللغة في اللفظ الذي يدل على المعنى، لا بد أن يكون ملما بهذا كله، فإذا لم يكن ملما بذلك لم يكن مستوفي الآلة. فآلة الاجتهاد هي العلوم التي يستطيع أن يستعملها، كما قلنا أصبح عنده رأس مال مادة خام، آيات أحكام، عنده أحاديث أحكام، وعنده وقف على أنواع الإجماع، وقف على أنواع القياس، وأجمع وخلاها عنده. طيب تعال استعملها بإيش، بأي طريقة؟ لابد للمادة الخام من آلة تصنعها، الآلة التي تجعله أن يستخدم ويستفيد من تلك النصوص ورأس المال الموجود عنده، هي المقدمات، هي اللغة العربية. وليس مطلوبا منه أن يكون ملما بقواعد عقلية كالمنطق والجدل، لأن هذه في المسائل العقليات، والشرع ليس داخل التشريع أو الأحكام أو الفرعيات، لمنها دخل في المنطق. المنطق يكون في الأصول ويكون في القواعد ويكون في رد العقائد أو شيء من هذا، رد على إيش؟ على قواعد عقلية مثلها. إنما عندنا الاجتهاد في الأصول الفقهية أو في الفروع الفقهية يجب أن تتوفر عنده كمية من رأس مال الأدلة التي يستنبط منها، وتتوفر عنده كامل الآلة وكامل الآية، كل يدور حول اللغة العربية. زيادة على هذا، السنة التي سيستدل بها مجرد حديث حياخذه سمعه وقوله خلاص، لا بد أن يعرف أيضا طريق وصول هذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهذا حيتطلب منه معرفة الرواة ومعرفة العلل ولكن هذه الناحية نقول في الوقت الحاضر قد كفينا المؤونة. إذا جئنا لأي معجم من معاجم كتب السنة المعتمدة سنجد الحكم على الحديث بإيش؟ بنوعه، إلا في المسائل الخلافية قد يناقشون في نوع من علل الحديث، وقد يناقشون في ثقة بعض الرواة، فقد إيش؟ يرجحونه أو يعدلونه أو يجرحونه. إذن سيرجع إلى الاجتهاد أيضا في جانب من جوانب الآلة، وهو طريق وصول الحديث إلينا. فإن وجد في موسوعة من موسوعات الحديث وانتهى أمر الحمد لله، وإذا وجد الخلاف فيه إيش حيفعل؟ لا بد أن يكون ملما بطرق الرواية حتى يستطيع أن يعرف هذا الحديث اللي حيبنى عليه ويستنتج منه صالح لهذا وأهلا أم لا. نعم. فيحتمل أن نريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، فيكون ما بعده شرطا آخر. والله صحة الذهن وشرطه هذه شيء مبدئيا في الفقه، لأن الفقه أساسا هو إيش؟ الفقه فهم. فإذا لم يكن فاهم، وإذا كان يحفظ اليوم ينسى بكرة، وإذا كان ما يفرق بين النص والظاهر ولا يفرق، يعني مثل ما بقول إذا لم تستطع شيئا فدع. من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوي، قلنا من النحو ليس مرادا أن يكون كما قال الأصمعي ولا سيبويه، لا، جمع روح لكتب آيات الأحكام، جمع روح لكتب الحديث، وجمع يفتش في كتب الفقه، وبعدين نتعاون جميعا ونصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. نعم. من شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد. انتقل للمستفتي، إذا عرفنا المفتي أو بعنون آخر المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والاجتهاد الجزئي، بدي في المستفتي مين الذي يحق له أن يأتي يقول يا عم علي إيش الحكم كذا كذا، يا عم طارق إيش الحكم كذا كذا. قالوا المستفتي يجب لا يحق لإنسان أن يكون مستفتيا وهو إيش؟ مجتهد، لا يحق له ذلك، لأن عليه أن يشاهد هو. إذن المستفتي هو القاصر عن درجة إيش؟ الاجتهاد. ولو في الفقه، ولو كان عالم الذرة اليوم وبدت له مسألة فقهية يجتهد فيها؟ ها؟ لا، يقلد. لماذا؟ لأنه عامي في هذا المجال، كما أننا عوام عنده في مجال الإيش؟ مجال الذرة. إذن المستفتي يكون ليس عالما في درجة الاجتهاد فيما يستفتي فيه من مسائل الفقهية. نعم. واشترط المستفتي، من شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد، أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لما يجتمع فيه شروطه فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتوى. فأشار بذلك إلى مسألتين، إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد، أنه لا يجوز تقليد، ما في مانع تقليد كل مضاف للفاعل ولا للمفعول به، لا يجيز تقليد ايش كل احد، تقليد هذا مصدر مضاف لفاعله ولا لمفعوله، لا يجوز ايش هو يصح الاثنين، لا يصح ان تقلد انت كل احد ولكن تقلد العالم المجتهد، ولا يحق لك انت ان تقلد وانت عالم، يعني يصح الاثنين. نعم. داهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده، هذا هو هذا النوع الأول، لا يقلد العامي كل من وجد، لا عليه أن يذهب لمين؟ طيب ومن حيقول له هذا مجتهد وهذا مو مجتهد؟ وش عرف هذا مجتهد ولا هذا مو مجتهد؟ ما فيش لوحة ولا في ماركة ولا في حتى مثل ما يقول الزي الآن، ما هم إيه؟ ما لهم زي خاص، والعام يبغى يسأل يقولون من غلب على ظنه أنه عالما، وليس بشرط إفتاء العامي مرة واحدة أن يكون مفتيه مجتهدا، إذا كان عالما بالمسألة التي سئل فيها، لو جاء إنسان مثلا أعرابي من برا وجاء يقول مثلا جاء إلى مكة وجاء واحد عادي داخل من فين أطوف، من فين إيش أطوف، أي إنسان يقول ابدأ من عند الحجر هنا أفتاه ولا لا؟ هل لازم أن الذي يدل على عند يكون مشاهد من أنواع الثلاثة؟ لا، لأنه يعلم من فين يبدأ الطواف. لما يجي إنسان يقول والله أنا طفت أبغى أصلي يقول مقام إبراهيم، وين مقام إبراهيم؟ ميت، يقول له هذا. يقول أصلي ماذا؟ أصلي كم ركعة؟ إذن العامي حينما يريد أن يستفتي عليه أن ينظر أولا إذا جاء بلدة يسأل من الذي يتولى الفتوى فيها. وانتم تعلمون في قصة سعيد بن المسيب أو في غيره الرجل الذي جاء يسأل فيدلوه من واحد لواحد من واحد لواحد حتى جاء إلى أبي سعيد، وكل منهم يقول يتنحى عن ليش عن الفتوى إلى أن جاء إليه. إذن كانوا يتحرون من هو الأعلم، والعلماء يتهربون من الفتوى مخافة ليش الزلل فيها. إذن ليس لكل أحد أن يستفتي كل إيش كل أحد أيضا، إنما يتحرى. نعم. الثاني أنه إنما يقلده في الفتوى ولا يقلد على الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا هذه مشكلة. المستفتي يستفتي العالم، هل للمستفتي مجرد أن يرى العالم يعمل شيء له أن يعمل مثله تقليدا له؟ لا. لماذا؟ قد يكون هذا العالم الذي سمع به ويعلمه يعمل شيئا معذورا فيه ليس من حيث مترخصا فيه، وهذا ليس من أهل الرخصة، قد يكون غير معصوم. ولذا يقولون لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا ورعا في ذاته، ولكن عند الفتوى لا تقبل إلا من عدل ورع، لأنه قد يكون حاله من الله أسلم مثل ما بيقول اجن الثمار وهم الخشب في النار. فإذا كان الأمر كذلك المستفتي إذا رأى عالما يفعل شيئا ليس من حقه أن إيش يقول والله رأيت فلان يفعل كذا، يقول له عن مالك أنه بعد مدة ما يحضر الجمعة، ولما سئل قال ما كل عذر يقال، هل يجي إنسان يقلد مالك يقول أنا ما أروح الجمعة؟ لا. وعلى هذا لا تقليد في الأفعال حتى نعلم مصدرها. نعم. وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد، هذا هو الصحيح. فقيل يجوز، يجوز إذا التبس عليه، أما يجوز عشان يقول حتى برقبة عالم وطلع سالم هذا لا، عليه أن يتحرى لنفسه. أرأيتم لو أن إنسان يبغى يشتري ثوب وقال ما شاء الله خبير في القماش، فراح الدكان قالوا لك انت كنت حسبك والله عارف ولا ادرى منك، هذا ما يساوي كذا وكذا، وتبين بانه هو خبير في القماش عن هذا الشخص اللي يبغى يشتري له، هل يترك معرفته ويقلد هذا وياخذ اللي يقول له عليه؟ ها ما هو اخر هيرجع لاجتهاده هو. اذا المجتهد الذي يستطيع ان يصل الى الحكم لا يحق له ان يقلد غيره من باب التساهل او عدم الدخول في تحمل المسؤوليه. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم. والله هذه الناحية نقول أنه ما ينبغي إدخال خصوص الحكم. نعم عندنا لا يسمى تحميدا يسمى تحميدا بس بين الله هذه القسمين يسمى تحميدا. معلش المسألة من حيث هي أولا خلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من الأشخاص ما هو التقليد أولا؟ التقليد تفعيل من القلادة والقلادة هو ما يعانط بالإش بالعنق. ونعلم بأن الأمور المعنوية في ثاني حال لاستعمال اللغة، واللغة أول ما توضع للمعاني الإيش الحسية المادية. فلما كانت القلادة محسوسة وهي ما يوضع في العنق المقلد كأن له زمام جاء وحطه في رقبة العالم وصار ماشي وراه، قلد أمره في الفتية أو قلد أمره فيما ألم به بعنق المجتهد، قلده أي ألبسه قلادة. وش نوع القلادة؟ هذا خرز ولا ذهب؟ فتوى. العمل الذي سيعمل به إذن صار بعد هذا المقلد يطفو إثر من قلده وهو مغمض عينه. لو جاء يمين ولا يسار ما يقول له انت جبت منها ليش ولا لا، انت قلت خلاص تركتني قلدني وتترك لي الموضوع وتقول ليش تمشي ليش تمشي من هنا. لا، وذلك موسى عليه السلام ما اتفق مع الخضر لانه ما وافقوا على كل ما جاء. لا، كل ما يجب شيء يسأل، لانه اذا موسى ما كان مقلد ولا استطاع ان يصبر. بخلاف المقلد لا يناقش ولا يسأل، وداه يمين وداه يسار نزلوا تحت اللعو فوق ما لشغل. فبهذه الحالة إذا عرفنا المقلد هل يؤتى ويقال حينما يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأخذوا به نقول إن هذا تقليد لرسول الله ولا اتباع؟ اتباع. لماذا؟ لأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وقد يصيب، ولكن رسول الله أبدا معصوم من الخطأ. إذن هذا متبع. المقلد يمكن يظهر خطأ من قلده، ولكن المتبع لا. ولذا يقولون الفرق بين التقليد والاتباع، التقليد هو أن تأخذ قول من لم تعلم مصدر قوله حتى حفظ رغبتك وخلاص، والاتباع هو أن توافق وتتبع وتأخذ قول من تعلم مصدره في ذلك. والله أنا معك فلان، لا أنا في اليوم هذا أنا مع فلان، ليش؟ والله دليل فلان كذا كذا، وهذا لا والله دليله كذا كذا. المقلد ما يقول هذا. إذا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا شوية فيها ما لنا حاجة فيها عملية. نعم. فيجوز أن يسمى قوله تقليدا، قول قوله تقليدا. والله احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، فإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قول قوله تقليدا. إذا هذه قاعدة مردودة، لأنه إن كان في الأمور الدنيوية إحنا كلامنا في الأمور الفقهية الدينية، وإذا كان كلامه في الأمور الدينية فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تحرك في الأمور الدينية إلا بوحي من الله. ولذا أمور الدنيا قال أنت أعلم بدنياكم مني ما شغل فيه، لكن في الوحي في التشريع الحلال والحرام ما يتعلق بهذا ليس هناك اجتهاد، إنما هو إيش الوحي. لما قبل أن ننزل عليه الوحي فاطمة بنت قيس لما جاءت واشتكت إليه ماذا قال؟ قال ما رأت إلا حرمت عليه، قالت إنه لم يذكر طلاق بل حرمت عليه، قالت قد كان عمرا في الجاهلية وجاء الإسلام ونسخ ذلك. كل هذه هي عملها إيش مع يقول أراك حرمت عليه، لكن هل أقره الله على هذا؟ نزل قد سمع الله قول التي تجادلك به والذين يظاهرون من نسائهم هن أمهاتهم. إذن ما ترك في أمر تشريع حلال وحرام لاجتهاد الخاص أبدا. نعم. هذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فالصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقوعه منه، هو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره، فقيل لا يجوز، فقيل يجوز في الآراء والحروب، فالصواب أن الأمور من أمور دنيوية الناس يجتهد، الحرب خدعة. الحباب منه قال يا رسول أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل، الرأي عندنا تقدم، قال مش هنا ما يحلل وحرام، لا إنما الحرب خدعة، وهذا من أمور الدنيا، وهم أعرف بالخدعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. صواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. والله هذا في أمور الدين، أما أمور الدنيا أعلنه وقال أنتم أعلم بأمر دنياكم، قال له تركوا النخيل لا تعبروا، تركوا أجاشيص، هذا كان يشهد منه، لكن أمر دنياكم. ولما ذكر نعم هل القليد المقلد الغلار القرآن ولا حديث ولا أي شيء، هل هو يقلد شيء ولا كيف التوحيد لا لسه احنا قلنا في الفقه الآن ما جينا في التوحيد، التوحيد ما في تقليد، إن شاء الله بعد رمضان يكون درس التوحيد، لا تأخذوها علينا الآن، هم مجمعون على أن العقائد لا يصلح فيها تقليد، يجب أن يكون عن عقيدة منبعثة ينعقد عليها القلب. نعم. ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم تحصيله بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي، ليحصل الظن بالحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر، فإن اجتهد كل واحد هذا الحمد لله جبنا ليش الأقسام الثلاثة، والمجتهد مجتهد الفتوى هو الذي يجتهد في إيش جزئيات المذهب، وإذا كان هناك خلاف يستطيع أن يرجح أحد القولين داخل المذهب. نعم ليش يقول عند الله يقول لك التقليد وقبول قول القائم إيتاك شيء فمنهم من قال التقليد وقبول قول القائم وأنت لا تدري من أين قاله هو هذا. نعم كان قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر، فإن اجتهد واحد على اجتهاده فكيات بديل ذلك. هنا فإن اجتهد في الفروع، المراد بالفروع هنا الفروع الجزئيات الفقهية ولا في الفروع مقابلها الأصول اللي هو العقائد والتوحيد؟ العقائد كما يقولون المصيب واحد وليس هناك اجتهاد وكل مجتهد مصيب، لا هذه الأصول اللي هي العقائد، ولو قيل كل مجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر فيما يتعلق بالعقائد أصبح جميع الملل والنحل موجودة، واللي أصاب له أجرين واللي أخطأ له أجر معناها إقرار لجميع الملل والنحل الموجودة في ليش الطوائف اللي ظهرت في الإسلام، لا ليش؟ لأن العقائد مبنية على اليقين وانعقاد القلب وموضوعها واحد ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، لكن الفقه مسائل تستنبط من النصوص ويختلف فيها العقل وتختلف فيها الأفهام، إذن للاجتهاد مجال، ومن هنا إن اجتهد فأصاب إن اجتهد فأخطأ، الاجتهاد الذي يصيب ويخطئ في المسائل التي تحتمل الخطأ والإيش والصواب، لكن المسائل التي لا تحتمل خطأ ولا صوابا هل هذا يكون محل اجتهاد؟ لا. وإذا ذهب إلى ما لم يذهب إليه الجمهور ولم يذهب إليه علماء المسلمين فهو مخطئ. إذن مسألة يقولون المسائل الخلافية الحق فيها واحد ولا متعدد؟ تقول أنا أقول لك في تفصيل واحد من وجه ومتعدد من وجه. نعم الوجه الأول أذكر في ما ينقل عن مالك رحمه الله يقول المصيب واحد الحق لا يتعدد ولكن المخطئ معذور في خطئه مأجور باجتهاده، لكن في واقع الأمر الحق واحد. والآخرون يقولون لا، بالنسبة إلى موضوع الاجتهاد أهو قطعي أم ظني؟ إن كان قطعي فالحق واحد لا يتعدد، إن كان ظني ويكتفى فيه بغلبة الظن فيمكن أن يتعدد الحق ويمكن أن يحكم للطرفين مختلفين بالصواب. بالصواب إيش؟ عقلا وواقعا ولا شرعا؟ فانتبه شرعا. وأكبر مثال عندنا عمليا قضية بني قريظة، النص واحد، من كان سامعا مجيبا فلا يصلي أن العصر إلا في بني لغيره. الحمل بالنصوص السمع والطاعة في الصلاة ومكانها وزمانها، نحن مأمورون في مثل هذه بغلبة الظن ولا بالقطع واليقين؟ بغلبة الظن. إذن المسألة خلافية، واجتهد هؤلاء وقالوا المراد منا تطبيق النص حرفيا، وتنقلوا لا المراد منا روح النص. وش الروح والجسد هذه كمان؟ قالوا المراد بهذا المبادرة، سامعا مجيبا فلوس إلا في بني. ليش؟ لأن جبريل قال أنا متقدم مزلزل بهم، وضعت سلاحكم لك ما وضعت، أنا رايح يعني عجل. إذن الغرض من هذا السياق والتأكيد هذا كله المبادرة إلى بني قريظة. خلينا نصلي ونمشي، نجمع بين الاثنين، صلينا العصر في وقته وأدركنا بني قريظة على إيش؟ في الوقت اللي عايزين نكون حاضرين فيه. وتنقلوا لا، إن صلاتك كانت علمنا كتابا موقوتا، وعصر اليوم توقيته في بني قريظة، ما نصلين إلا هناك. كل منهما ذهب إلى وجهة نظر سليمة ولا خطأ؟ سليمة. ولهذا كان كل منهما مصيب، معنى هذا صلى قبل في المدينة قبل في الوقت، ودول آخرون ما صلوا إلا بعد المغرب. لما كان كل منهما وجهة نظره سليمة أقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي نظيرها في كتاب الله، نكفي قضية انغلمت فيه. نعم ايش يرجع علينا؟ والله خليها بعدين، فكر انت فيها. الرسول أقره وانتهى منها، نجي ننبشها ونقول نرجع فيها. لكن قرأت قول البخاري وقالوا لو كنا مسلمين لم نصلي حتى لو أنت معهم. خلاص الحمد لله، هذا عافانا الله منها. لا، الموضوع اللي محل الترجيح صحيح. الرجلان اللذان أدركهما الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. اختلف ولا لا؟ فلما أتى عند رسول صلى الله عليه وسلم قال الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. نحن الآن في الوقت الحاضر تيممنا ولا ماء، فوجدنا الماء في الوقت، ها توضى ونعيد أجر مرتين، لن توضى نعيد نصيب السنة. هذه محل إيش صحيح الترجيح أيهما؟ ليس هذا اجتهاد في فعل، ولكن اجتهاد في المقارنة بين قولي رسول الله. وكل اجتهاد هنا ايش؟ في تحقيق المناطق الأفضلية في القولين. لك الأجر مرتين أصبت السن، طيب يا ربي ما سألنا أيهما أفضل يا رسول الله؟ ما سألنا، نحن في حاجة الآن أن نقارن وهل نرجح وهل يظهر لنا أم لا. فإذا قلنا اللي له الأجر مرتين أصب السنة لما أصبهاش، ها يبقى أصاب وزيادة. واللي أصاب السنة ضمننا له أجرين ولا أجر واحد؟ ولا إصابة السنة فوق الأجرين ما ندري عنها؟ لكن بمقتضى العقل وحساب الأرقام لك الأجر مرتين. لو لم يصب السنة يكون أصاب أجر واحد حتى كمان. إذن من هنا يمكن أن ندخل باب الترجيح. لكن قضية وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد اجتهد وفعل، ثم جاء لم يقل لهذا أعيدوا لأنكم صليتم قبل المكان، ولم يقل لهذا لماذا أخرتم الصلاة عن وقتها. أقر الطرفين، إذن اجتهد واختلف وأقرهما صلى الله عليه وسلم. أصرح من هذه قضية وداود وسليمان إيش ابنك تكبيه، وكل الألفاظ اللي أوردها المؤلف كيف يوسع بعض المصادر، لأن صيغة قبول الحمد عن الشيخ وكلنا أتينا إما أن تدل على مشافهة في أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن نكون بالوسطة من احتمال وجود الواسطة على حمد الأتينا. لا قال عن فلان عن فلان صحيح عن فلان، ولكن بأي وسيلة وصلتك؟ نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قال، أيضا كلمة قال عن ما قال. أنت الآن تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكم من 14 قرن مليون من العدالة. إذا قال وعن داود عليه السلام الحكم، وعن حكم على أصحاب الغنم غرم، وسمعت من الزرع وحدثني هذه تعرض المشافة والمباشرة ما فيها واسطة. أخبرني فيما تعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هي داخلة في قسم حدثني ولا يزيد داخلة؟ يعني هل تدل على الأخذ بدون مباشرة ولا بالمباشرة ولا هناك واسطة؟ يقول لا حتى يدل على الأخذ بدون مباشرة. بقي أخبرني مناولة، يقول له اروي بما في هذا الكتاب، أو طلع وهذه طرق الإجازة انتهى أمره على أصحاب الغنم. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي والقضاء تام، إذا من شغل يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه بالحق أن يقول عن فلان، لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولا قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عنه. فإذا وجد من بعض مروياته خارج عن هذا الكتاب ما يكتب له أن يقول عنه هذا المقول عن مالك. أيضا حينما يقول ولكن التحقيق في الناحية الشرعية اللي هي مبناها على الظن أقول أجازني، هل نقول وسيب واحد والثاني معذور ولا أقول الاثنين مثلين؟ وهناك أيضا الإجازة المجادة المسألة ظنية مبنية على مسائل ظنية، يقول لما وجدته في خطي مصيبين. وأما الأول التي فيها قاطع من نفس وإنتماء فالمقلد المصيب فيها واحد المتاخر سينقطع فيها المجتهد لعدم وقوعه لعدم وقوفه عليه لم يعتمد. ولا يجوز والله مشكل كما نقول الإجماع على اتفاق وهو لم يقف عليه. الآن أصبحت السنة أولا ينبغي أن يشرح والكتب موجودة تذكر إلا إذا وجد من الشيوخ من كان يجب أن يدري بمسائل الكلام ويدري أنه يدري ويعطي هذه الإجازة. أما إذا كان لا يدري ويفتي وهو لا يدري لا أكثر ولا هذا. ويوجد بعض الكتب الآن يجب أن يحمل الملم ويدري بها ولا يجوز يعني يقال كل مجتهد في الأخلاقيات العقائد الدينية نقولش عن فلان عن فلان عن البخاري نقولش عن هذا على شيخ المجوس القائمين بالأخلاقين في العالم النور والعلم والكفار في نفسه المتقين وبعد طبيعة الرسل والمعاد لنكن التوحيد والتبسط والمعالي كل هذا من أجل إيه؟ من عطف العام على الخاص. فكذلك قوله والمسلمين من أريد هذا من أجل أدله كل أنه لا يمكن أن يقال إن المجتهد في العقائد ولو أخطأ كيف وقرأ هذا العلم كل هذا مفقود نقلوه على العقائد بأن سفى نقلوه وعما نقلوه ولا يمكن أن يكون وكتنا الروايات الاجتهاد لا يحتمل خطأ والصواب أبدا ولا ينبغي أن يقال فيها إلا بالتأكيد واليقين. فإذا جاءت الآية عن الوحي المحتملة نريد بالإلحاد نحن أخذ عن هذا مطلق المين عن الحق وإن نريد بالملحد الصح الملحد الصلاح فهو من يدعي أنه من أهل ملة إذا لم نكن معروفا بالتلبيس كالمعتزلة في مجلسات الله تعالى كالكلام يقلق الله لأفعال العباد كونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك فليس من عطف العام على الخاص. والله كلمة المرشدين أصبحت وأن القياس هو الراجعين الأدلة الشرعية على الزنادقة. أما المتأولين لا يطلبون هم لغة يقالوا لأن لحن المر هم لحنوا أو ألحنوا في صفات الله مالوا بها عن واقعها فإنما هذا لغة لكن السلام عند طوائف المسلمين القياس إنما يطلب على من لا دين له لا يعتبر بالجامع الزنديق والزنديق أقوى كلمة فارسية أشربت عند المالكية وأنه لا يعتبر شيء من الأديان ولا يؤمن ببعض إنما يقولون بالإلهين أو الثانوية أو شيء من هذا القبيل ولا يعترفون ببعض ولا كذا. هم الذين يقولون يوما ويقولون ايش ما كان في سيدنا موجبا للحكم فالواقع كلمه الملحدين بمعنى انه لا يحكم عقلا من الاول لا طالع انت كمل بس ما عندكم ظن البخاري من ابن استطلع من قاتل قتال الخوارج ولو تخلف عنها لم ينفذ المعاندين كذلك المعاندين وعقد البعض من لم يرى معناه انه يحول عقلا تخلي عنها ذلك